بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: المخصص أي المفيد للتخصيص. هو قبل ذلك عرف التخصيص بأنه قصر للعام على بعض أفراده، والآن يتكلم عن الأشياء التي يحصل بها التخصيص. فقال: المخصص أي المفيد للتخصيص، أي اللفظ المفيد للتخصيص. المخصص أي المفيد للتخصيص، أي اللفظ المفيد للإيه؟ للتخصيص. قسمان: الأول المتصل، لفظ مفيد للتخصيص متصل، عرفه بقوله أي ما لا يستقل بنفسه من اللفظ، لا يستقل بنفسه من اللفظ، لا أستطيع أن أنطق به وحده دون ما قبله، ما لا يستقل بنفسه من اللفظ، بأن يقارن العام، بأن يقارن العام. قاتل المشركين إلا أهل الذمة، لا أستطيع ابتداء أن أقول إلا أهل الذمة. أكرم بني تميمة العلماء، لا أستطيع ابتداء أن أقول العلماء بدون ما إيه؟ بدون ما قبله. فلفظ العلماء ولفظ إلا أهل الذمة لا يستقل بنفسه، لا بد أن يقارن العام الذي قبله. قال: وهو أي المخصص المتصل خمسة، المخصص المتصل خمسة أنواع. أحدها الاستثناء بمعنى الدال عليه. طيب، عندما قال المخصص أي المفيد للتخصيص، قلنا المقصود اللفظ المفيد للتخصيص. إذن كل المخصصات الذي المخصصات اللفظية التي ستأتي هي ألفاظ، هي إيه؟ ألفاظ. فقال: وهو خمسة. الأول الاستثناء، يبقى نحن نتعامل مع الاستثناء كمخصص، ننظر إلى معنى الاستثناء ولا إلى لفظ الاستثناء؟ ننظر إلى لفظ الاستثناء، لأنه قال المخصص هو اللفظ المفيد للتخصيص، ومنه المخصص المتصل، والمخصص المتصل خمسة أنواع، يبقى نتكلم فيه ألفاظ. فقال الاستثناء أي لفظ الاستثناء، اللفظ الدال على الاستثناء. في المخصصات المتصلة اللفظية بنتعامل مع ألفاظ، ماشي. فقال الاستثناء، أن الاستثناء يطلق على معنيين، يطلق على معنى الاستثناء وهو الإخراج، ويطلق على لفظ الاستثناء. فماذا تقصد؟ فقال: أقصد اللفظ الدال على الاستثناء، لا أقصد معنى الاستثناء. فقال الاستثناء بمعنى الدال عليه، أي بمعنى اللفظ الدال عليه. يبقى المخصص الأول هو لفظ الاستثناء. وهو أي الاستثناء نفسه، الاستثناء نفسه اللي هو معنى الاستثناء، حقيقة الاستثناء. قال: حقيقة الاستثناء هي الإخراج من متعدد بإلا أو إحدى أخواتها، الإخراج من متعدد بإلا أو إحدى أخواتها، نحو خلا وعدا وسوى، صادرا ذلك الإخراج مع المخرج منه من متكلم واحد. في حاجة تعرف علم البلاغة بالاستخدام، بالإيه؟ بالاستخدام. ايه هو الاستخدام؟ قال لي الاستخدام له صورتان. الصورة الاولى ان تأتي بلفظ وتستعمله في احد المعنيين، ثم تأتي بالضمير وتعيد الضمير الى ذلك اللفظ ولكن بالمعنى الاخر. فهمتم هذا؟ لفظ أنا أستعمله في أحد معنيه، ثم آتي بعد ذلك بالضمير، هذا الضمير يعود على هذا اللفظ ولكن ليس بالمعنى الذي ذكر أولا، بالمعنى الإيه؟ بالمعنى الآخر. قال لي: هذا النوع من الاستخدام استعمله المصنف هنا. قال لك: المخصص المتصل خمسة أنواع، أحدها الاستثناء بمعنى اللفظ، وهو أي الاستثناء بمعنى الاستثناء الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها. يبقى لفظ الاستثناء يحتمل أمران: اللفظ والمعنى. اللفظ والإيه والمعنى. هو استعمل الاستثناء أولا بمعنى اللفظ، ثم أعاد إليه الضمير على المعنى. فهمتم هذا؟ فقال وهو أي الاستثناء نفسه اللي هو معنى الاستثناء الإخراج، يبقى هو استعمل الاستثناء الاستثناء الذي ذكر أولا لفظ الاستثناء. طب والضمير الذي عاد إليه عاد على لا لفظ الاستثناء بل على معنى الاستثناء، هذا يسمى بالإيه؟ بالاستخدام. ماشي؟ طيب الاستثناء بمعنى الدال عليه، أي اللفظ الدال عليه. ثم قال هو أي الاستثناء نفسه اللي هو معنى الاستثناء، قال الإخراج من متعدد. هذه الصورة الأولى من صور الاستخدام، سيأتي في كلام المصنف بعد قليل الصورة الثانية من الاستخدام، عندما تأتي نشرحها. ماشي؟ قال الاستثناء نفسه أي معنى الاستثناء الإخراج من متعدد بلا أو إحدى أخواتها، زي إيه اللي خلا وعدا وسوى، صادرا ذلك الإخراج مع المخرج منه، مع المخرج منه. مش هو لك الإخراج ولا التخريج؟ الإخراج يبقى أخرج يخرج مخرج، لكن لو قال التخريج يبقى المخرج. ماشي؟ يبقى الإخراج تقتضي المخرج. ماشي؟ مع المخرج منه من متكلم واحد. هذا هو رأي الجمهور، أن الاستثناء لابد، الاستثناء والمستثنى منه لابد وأن يذكر من متكلم واحد. يعني أقول جاء الرجال إلا زيدا، أنا قلت جاء الرجال وأنا قلت إلا زيدا. طب لو أنا قلت جاء الرجال، رحت أنت قائل، أنت تقول إلا زيدا، قال لي على ما ذهب إليه الجمهور قولك إلا زيدا لغو. الثاني قال وقيل مطلقا، سواء كان من متكلم واحد أو من متكلمين. قال لي على قول الثاني جاء القوم وأنت جاء الرجال وأنت تقول إلا زيدا، قال لي على القول الثاني هذا الاستثناء صحيح وليس بلغو. ماشي؟ ورد ذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرم لا يعضد شوكه، لا يعتض شوكه، فقال العباس إلا الإزخر، إلا الإيه؟ إلا الإزخر. يبقى كده صدر الكلام من إيه؟ من اثنين. على مذهب الجمهور قول العباس إلا الإزخر لغو، على القول الثاني استثناء معتبر. طيب إذا كان على المذهب الجمهور هو لغو، قال لي لكن الاستثناء ثبت من أن النبي قال إلا الإزخر، فيبقى ثبت بقول النبي لا بقول الإيه؟ لقول العباس، العباس بن المطلب. ماشي؟ فقول القائل إلا زيدا عقب قوله جاء الرجال استثناء على الثاني اللي هو لا يشترط أن يكون من متكلم واحد، لغو على الأول الذي يشترط أن يكون الاستثناء والمستثنى منه من متكلم واحد. طيب قال لي وحتى لا تشبه عليك هذه الصورة، قال ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل الذمة عقب نزول قوله فاقتلوا المشركين كان استثناء قطعا، لأنه مبلغ عن الله. متصورين هذه الصورة؟ قال لي فاقتلوا المشركين كاف، فقال النبي على الفرض إلا أهل الذمة. الأولى صادرة المستثنى مذكور في كلام الله، والاستثناء مذكور في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي هذا الكلام المستثنى والمستثنى منه هو إن صدر من متكلمين إلا أنهما في حكم المتكلم الواحد. لماذا؟ قال لي لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فهو يبلغ عن الله ويستثنى، فهما وإن كان من متكلمين إلا أنهما في حكم إيه؟ متكلم واحد. وبالتالي لو قال النبي إلا أهل الذمة لم يكن هذا لغو، لم يكن هذا لغوا، بل كان استثناء صحيحا، لأنه إن صدر من متكلمين إلا أنهما في حكم متكلم واحد. وإلى هذا المعنى أشار الشارح بقوله لأنه مبلغ عن الله، فهو يبلغ عن الله ينقل كلامه ويستسلم، فكأنهما صدر من إيه؟ من متكلم واحد. قال وإن لم يكن ذلك، أي وإن لم يكن ذلك الاستثناء المذكور بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن قرآن. قال ويجب اتصاله، أي ويجب اتصال الاستثناء بمعنى الدال عليه، بالمعنى اللفظ الدال عليه. هذا هو النوع الثاني من الاستخدام. ايه هو النوع الثاني من الاستخدام؟ ان تأتي بلفظ له معنيان، لفظ له ايه معنيان، وتأتي بعده بضميرين، تأتي بعده بايه بضميرين، الاول يعود الى المعنى الاول والثاني يعود على المعنى الثاني. يبقى ضميران يعودان الى لفظ واحد، لكن الضمير الأول يعود على المعنى الأول من اللفظ، والضمير الثاني يعود على المعنى الثاني من اللفظ. هذا يسمى أيضا بالإيه؟ بالاستخدام. طب نشرح هذا على كلام الشيخ. قال لي الاستثناء لفظ واحد له معنيان، قد يقصد من الاستثناء لفظه وقد يقصد من الاستثناء معناه. فقال وهو، أي معنى الاستثناء، عاد الضمير على المعنى، الإخراج بإلا أو إحدى أخواته، وهو ويجب اتصاله، ويجب اتصال لفظ الاستثناء بالمستثنى منه. فيبقى ويجب اتصاله، الهاء دي عادت على إيه؟ على لفظ الاستثناء. طب وهو الإخراج اللي هو دي عادت على إيه؟ على معنى الإخراج، معنى الاستثناء. فهمتم هذا؟ يبقى لفظ واحد له معنيان، يأتي ضميران بعده، أحد الضميرين يعود إلى أحد المعنيين والثاني يعود إلى الثاني، وده يعرف بإيه؟ بالاستخدام. يعني يستعمل في، يعني يذكرونه في البلاغة، ويوفي الشيخ أحيانا يستعمله الشيخ ابن السبكي في الكتاب، يستعمل الاستخدام. يعني إذا أثناء الشرح سيتضح لنا أمثلة منه كثيرة كثيرة، وأيضا في ألفاظ القرآن وألفاظ السنة، يعني الاستخدام دوت أسلوب، يعني إذا عرفته تفهم به ألفاظ القرآن وألفاظ السنة أيضا. ماشي خلاص. قال ويجب اتصاله، أي الاستثناء، بمعنى الدال عليه بالمستثنى منه عادة. قال لي قيد عادة لماذا؟ قال لي فلا يضر انفصاله بتنفس أو سعال. جاء الرجال ثم حصل سعال أو عطاس أو احتجت إلى التنفس أو احتجت إلى أن تشرب ماء، ثم قلت إلا زيدا. قال لي هذا الفاصل لا يضر، هذا الفاصل إيه؟ لا يضر. يبقى يجب اتصاله عادة. طب ليه عادة؟ قال لي لإخراج الفصل بتنفس أو سعال أو عطاس أو نحوه، فهذا الفصل إيه؟ لا يضر. طيب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه، قال لي هذا هو مذهب الجمهور. طب لو قلت لك لزيد علي عشرة، إقرار بكم؟ بعشرة دراهم. ثم جئت عند القاضي فقلت إلا تسعة، بعد عدة أيام قلت إلا إيه؟ إلا تسعة، عشان تريد أن تثبت إيه؟ واحدا. قال لي لا، على مذهب الجمهور إلا تسعة بعد عدة أيام ملغية، والعشرة إيه؟ تثبت. ماشي. وعن ابن عباس، مذاهب مغيرة لمذهب الجمهور، يجوز انفصاله إلى شهر، يجوز انفصاله إلى شهر، وقيل يجوز انفصاله إلى سنة، وقيل أبدا، شهر أو إيه سنة أو إيه أو إلى الأبد. قال لي روايات عن ابن عباس رضي الله عنه، وعن سعيد بن جبير، ابن عباس رجع عن هذا القول، قيل إن ابن عباس رجع عنه، وأظن في شرع في اللمع قال يعني إن هذا المذهب لا يليق بإيه بقدر ابن عباس رضي الله عنه. ماشي. على كل هذا مروي أو منقول عن ابن عباس، وإن نقل عنه أيضا أنه راجع عنه أو أن هذا المذهب لا يصح عنه. أليس هذا يقصد به استثناء إن شاء الله؟ هو دليله هذه الآية التي فيها إن شاء الله ماشي. لكن هم عمموه، هم عمموه. قال: وعن سعيد بن جبير يجوز انفصاله إلى 4 أشهر، وعن عطاء والحسن يجوز انفصاله في المجلس، في مجلس الكلام، جاء الرجال ما لم تقم من مجلسك تقول لك أن تقول إلا إيه، إلا زيد. لكن عن عطاء دعز، عن عطاء والحسن، عن ابن جبير يجوز إلى 4 أشهر، تقول إلا زيدا إلى 4 أشهر، وشهر وسنة والأبد، هذا مروى عن ابن عباس. وعن مجاهد يجوز انفصاله إلى 2، وقيل يجوز انفصاله ما لم يأخذ في كلام آخر. المذاهب كلها مبنية على إيه؟ مثلا ولا تقول لنا شيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فقال النبي بعد مدة إلا أن يشاء الله. ما هي هذه المدة؟ قيل شهر، قيل سنة، قيل 2، قيل 4 أشهر، فهم؟ فبناء على ما قال النبي إلا ما قال النبي إن شاء الله ماشي بعد سنة، إذن يجوز الاستثناء إلى سنة. بعد 2 يبقى يجوز الاستثناء إلى إيه؟ إلى 2، إلى 4 أشهر كذلك. فهمت هذا؟ يبقى الاختلاف في متى قال النبي إلا أن يشاء الله هي سبب تعدد هذه الإيه؟ الأقوال. يجوز انفصاله ما لم يأخذ في كلام آخر، يعني إذا قال جاء القوم وسكت واستمر به السكوت مدة ولم ينطق بكلام آخر فله أن يقول إلا زيد. وقيل يجوز انفصاله بشرط أن ينوى في الكلام، قال لي والله إذا كنت في ابتداء قولك جاء الرجال تنوي أن تستثني فلك أن تستثني، لكن إذا لم تنوي الاستثناء في أول الكلام وجاء الاستثناء بعد ذلك منفصلا يبقى يكون إيه؟ يكون لغوا. يبقى بشرط أن ينوى في الكلام، بشرط أن ينوى في الكلام، إيه اللي بعدها؟ لأنه لأنه مراد أولا، لأنه أي الاستثناء في هذه الحالة مراد في أول الإيه؟ في أول الكلام. وقيل يجوز انفصاله في كلام الله فقط، لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء، فهو أي الاستثناء مراد له أولا بخلاف غيره، بخلاف غيره فقد يغفل عن الاستثناء. وقد ذكر المفسرون هذا يعني دليل على وقوع الاستثناء المنفصل، وقوع الاستثناء منفصلا عن المستثنى منه. وقد ذكر المفسرون أن قوله تعالى غير أولي الضرر أو غير أولي الضرر قراءتان، غير وإيه وغير، والشاهد هنا في قراءة النصب، الشاهد هنا في قراءة الإيه النصب. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير قراءة نافع، غير أولي الضرر أو غير أولي الضرر قراءتان، بس الشاهد عندي في قراءة الإيه؟ قراءة النصب. أن قوله تعالى غير أولي الضرر نزل بعد لا يستوي القاعدون من المؤمنين نزل في المجلس، يعني في في في عندما قرأ النبي هذه الآية قبل أن يقوم من مقامه قال غير أولي الضرر أو غير أولي الضرر. قال: وقراءة نافع وغيره بالنصب أي على الاستثناء، كما قرأه أبو عمرو وغيره بالرفع على الصفة. لا يستوي القاعدون غيره، غير صفة للإيه؟ صفة للقاعدين. أنا لا، هذه القراءة ليست في الباب عندي، أنا أريد القراءة التي تعطي معنى الاستثناء. ما هي القراءة؟ أنا أريد غير الله بمعنى الصفة، أريد غير بمعنى إلا. قال لي غير بمعنى إلا هذا يتحقق على قراءة النصب. لا يستوي القاعدين والمأمومين غير أي يعني إلا أولو الضرر. فاهمين؟ والأصل طيب احنا كده لحد كده قال والأصل فيما روي عن ابن عباس قيل لعام قيل لشهر قيل للأبد ونحوه أي ونحو ما روي عن ابن عباس من قول ابن جبير ماشي بكام بأربعة أشهر وقول مجاهد بسنتين ماشي وقول الحسن بالمجلس ماشي كل هذه الأقوال الأصل فيها أي الدليل عليها قول كما روي عنه عن ابن عباس قوله تعالى ولا تقولن لشيء. يبقى الأصل هنا بمعنى إيه؟ الأصل بمعنى الدليل. والدليل على ما قاله ابن عباس وما قاله غيره كابن جبير ومجاهد ماشي وعطاء والحسن الأصل أي الدليل على ذلك قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. أي إذا نسيت قول إن شاء الله ومثل هذا القول الاستثناء إذا نسيت قول إن شاء الله ومثل هذا القول الاستثناء وتذكرت فاذكره. إذا يبقى الحاصل الآية إذا نسيت الاستثناء ومنه قوله إن شاء الله إذا نسيت الاستثناء ثم تذكرته فاذكره. اذكره متى؟ قال لي لم يحدد مدة. فاختلفت الآراء فيه ولم يعين وقتا. فاختلفت الآراء فيه أي في ذلك الوقت على ما تقدم على إيه؟ ما تقدم من الأقوال التي رويت عن ابن عباس والأقوال التي رويت عن مجاهد وابن جبير وعطاء والحسن. قال لي من غير تقييد بنسيان توسعا. لماذا؟ قال لي لأن الدليل يفيد أنني إذا نسيت قول يبقى لا يجوز الاستثناء المنفصل إلا إذا نسيت يبقى المفروض جواز الاستثناء المنفصل عن المستثنى منه مقيد بالإيه؟ بحال النسيان. هذا ما تنطق به الآية. قال ولكنهم توسعوا لم يقتصروا على القيد الذي ذكر في الآية وإنما عدوه إلى إيه؟ إلى غيره توسعا. يبقى يجوز الاستثناء المنفصل نسيت أو لم تنس. وإذا في الآية إذا واذكر ربك إذا نسيت لو ترك عمدا يذكر ربك. ما هو ما تفيده الآية لو صح الاستدلال بها على جواز الاستثناء المنفصل عن المستثنى منه فغاية ما تفيده أنه يجوز الاستثناء المنفصل إذا في حالة النسيان فقط لكنهم عدوه إلى غير حال النسيان توسعا. فقوله واذكر ربك أي مشيئة ربك. واذكر مشيئة ربك اللي هو إلا أن يشاء الله. واذكر ربك يعني واذكر مشيئة ربك وهي قولك إلا أن يشاء الله ماشي. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأغزوان قريشا ثم بعد ذلك قال إلا أن يشاء الله. احنا بنقول الاستثناء المنفصل نعني به المنفصل عن المستثنى منه. طيب قال لي الاصل في الاستثناء ان يكون المستثنى بعض من المستثنى منه. جاء الرجال الا زيدا. قال لي طيب اذا كان المستثنى جزء من المستثنى منه فهذا ما يسمى بالاستثناء المتصل. قال لي طيب اذا لم يكن المستثنى بعضا من المستثنى منه كجاء الرجال إلا حمارا. الحمار ليس بعضا من الرجال. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس كان من الجن لم يكن من الملائكة. قال لي إذا لم يكن المستثنى بعضا من المستثنى منه فهذا يسمى بالاستثناء المنقطع. السؤال الآن لفظ الاستثناء هل يقع بطريق الحقيقة على الاستثناء المتصل فقط ولا يقع عليه وعلى المنقطع. هل الاستثناء المنقطع يسمى استثناء حقيقة كما أن الاستثناء المتصل يسمى بالاستثناء حقيقة؟ هذه هي المسألة. قال: وأما الاستثناء المنقطع بأن لا يكون المستثنى فيه بعض المستثنى منه عكس المتصل السابق، يبقى الاستثناء المتصل هو ما كان المستثنى بعضا من المستثنى منه، عكس المتصل السابق المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق الذي إذا أطلق لفظ الاستثناء وقع على المتصل دون المنقطع، وقع على المتصل الذي يكون فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه، ولا يقع على الايه على المنقطع الا مقيدا. كل الاستثناء المنقطع ماشي. نحو ما في الدار احد، مثال المنقطع ايه؟ قال لي ما في الدار احد الا الحمار. احد هذه يعبر بها في هذا السياق، يعبر بها عن العقلاء، واستثنى من العقلاء غير عاقل اللي هو الايه الحمار. قال لي فثالث الأقوال المستثنى فيه، المستثنى فيه فين دي؟ بأن لا يكون وما الاستثناء المنقطع بأن لا يكون المستثنى فيه، أي في الاستثناء المنقطع بأن لا يكون المستثنى في الاستثناء المنقطع بأن لا يكون المستثنى فيه، أي في الاستثناء بعض المستثنى منه، بأن لا يكون المستثنى فيه أي في الاستثناء بعض المستثنى منه. قال لي فثالث الأقوال ثالثها فثالثها أي الأقوال لفظ الاستثناء متواطئ. ماشي. والرابع مشترك اللي هو مقرر، والخامس الايه الوقف. طيب قال لي فثالث الاقوال انه متواطئ. طب ايه هو اول الاقوال وثاني الاقوال؟ قال لي اول الاقوال انه حقيقه في المتصل مجاز في المنقطع، ثاني الاقوال انه حقيقه في المتصل حقيقه في المنقطع، فيكون مشتركا لفظيا بين المتصل والايه والمنقطع. ثالث الاقوال انه أنه حقيقة في القدر المشترك بينهما اللي هو الإخراج اللي هو من قبيل المتواطئ، يبقى الاستثناء حقيقة في الإخراج، والإخراج يكون من الجنس في المتصل ويكون من غير الجنس في المنقطع. يبقى الإخراج معنى الاستثناء حقيقة في الإخراج، والإخراج معنى عام يندرج تحته المتصل والإيه والمنقطع. ماشي. اللي احنا بنسميه المشترك المعنوي أو بنسميه بالمتواطئ أو بنقول ما وضع للقدر المشترك. فثالث الأقوال لفظ الاستثناء متواطئ. وقول الثاني الاستثناء حقيقة في المنقطع حقيقة فيهما، في المتصل والمن إيه مشترك، هيكون مشترك، يكون مشترك لفظي، حقيقة فيهما فيكون مشتركا ايه لفظيا. ألف ثالث الأقوال ما هو؟ قال لي لفظ الاستثناء متواطئ فيه وفي المتصل، فيه في المنقطع وفي الايه وفي المتصل، أي موضوع للقدر المشترك بينهما. ما هو القدر المشترك بين المتصل والمنقطع؟ قال المخالفة بإلا أو إحدى أخواتها. هذه المخالفة يندرج تحتها ماذا؟ المتصل والمنقطع. قال لي حذرا من الاشتراك والمجاز، وهذا شرحناه قبل ذلك. نقول لو جعلناه حقيقة في أحدهما لازم المجاز في الآخر، ولو جعلناه حقيقة في كل منهما لازم الاشتراك، وكل من المجاز والاشتراك على خلاف الأصل لا يصار إليه إلا عند الضرورة. طب كيف الفرار من المجاز والاشتراك؟ أفر منهما إلى الاشتراك المعنوي. أقول هو حقيقة في القدر المشترك بينهما، ويطلق على كل منهما باعتبار أنهما فرد من أفراد هذا المعنى المشترك. قال والأول أصح، والأول الأصح. الأول إيه؟ الأصح. ما هو الأول؟ أنه حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع. والأول الأصح أنه مجاز في المنقطع، يبقى حقيقة في الإيه؟ في المتصل. قال لي لماذا؟ قال لي لتبادر غيره، لتبادر غير المنقطع. ما هو غير المنقطع؟ اللي هو المتصل، أي لتبادر المتصل إلى الذهن. قال لي عندما أقول لك الاستثناء فالمعنى المتبادر هو الاستثناء الإيه؟ المتصل. قال والثاني أنه حقيقة فيه كالمتصل. حقيقة فيه كالمتصل، حقيقة في كل من إيه؟ منهما. قال لأنها إيه؟ عندك لأنها ولا إيه؟ ليه؟ لأنها هي الحقيقة، لأنها أي الحقيقة، لأن الأصل في الاستعلاء، لأنها أي الحقيقة الأصل في الاستعمال، يعني الأصل في الاستعمال الحقيقة، الأصل في الاستعمال الحقيقة. قال لي ولفظ الاستثناء استعمل في المتصل واستعمل في المنقطع، والأصل في الاستعمال الإيه؟ الحقيقة، فيكون حقيقة في كل منهما. قال لي طيب لو جعلناه مشتركا لفظيا بين المتصل والمنقطع كيف نحد الاستثناء؟ هو عندما وضع استثناء، وضع تعريفا للاستثناء، وضعه للاستثناء المتصل فقط بناء على أنه حقيقة في المتصل فقط، وأما المنقطع فإيه؟ فمجاز. قال لي طيب على القول بأنه حقيقة في كل منهما، قال لي لا يستطيع أن يعبر عن الاستثناء المنقطع بالإخراج، لابد أن يعبر بالمخالفة. الإخراج إخراج بعض ما دخل، والمستثنى منه، والمستثنى لم يدخل في المستثنى منه في المنقطع، يبقى لا أستطيع أن أعبر بالإخراج، إنما أعبر بالإيه؟ بالمخالفة. المخالفة بإلا أو إحدى أخواتها. قال ويحد بالمخالفة المذكورة من غير إخراج. يبقى لما جيت أنا أشرح القدر المشترك عبرت بالإخراج، ده غلط. القدر المشترك هو المخالفة، هو الإيه؟ المخالفة. قال ويحد بالمخالفة المذكورة من غير إخراج، وهذا القول بمعنى قوله والرابع المشترك بينهما فهو مكرر. يبقى عايز الشيخ المحلي يقول إيه؟ وقع التكرار في كلام من المصنف. هو طول الأقوال، القول الأول والثاني أقوال مطوية، الأول والثاني أقوال إيه؟ مطوية. الثاني منهما أنه مشترك بينهما اشتراكا لفظيا، عاده عندما ذكر الرابع، قال الرابع أنه إيه؟ مشترك، مشترك إيه؟ لفظي. قال لي فهو مكرر، يبقى ينبغي أن يحذف، تمام كده؟ إلا أن يراد بالمطوي الثاني اللي هو القول المطوي رقم 2 أنه حقيقة في المنقطع مجاز في المتصل. حقيقة في المنقطع اللي هو جاء الرجال إلا حمارا، مجاز في المتصل اللي هو جاء الرجال إلا زيدا. قال لي وهذا لا ولا قائل بذلك فيما علمت، القول في غاية البعد أنه يكون حقيقة في المنقطع مجاز في الإيه؟ في المتصل، وده في غاية الإيه؟ البعد. قال لي يبقى على هذا الأولى أن نحمل كلام الشيخ على التكرار، وأنه ينبغي أن يحذف هذا الإيه؟ القول. والرابع عنه، والخامس الوقف، أي لا يدرى أهو أي الاستثناء حقيقة فيهما، فيهما في المتصل والمنقطع، أم في أحدهما ولا نعرفه، أم في القدر المشترك بينهما لا ندري، هل هو حقيقة فيهما معا أو في أحدهما أو في القدر المشترك لا ندري. عندك في أحدهما؟ هو حقيقة فيهما أم في أحدهما أم في القدر المشترك؟ يعني حقيقة فيهما أم في أحدهما أم في القدر المشترك. قال: ولما كان في الكلام الاستثناء شبهة التناقض، حيث يثبت الكلام المستثنى في ضمن المستثنى منه ثم ينفي صريح ثم ينفى صريحا، قال لي الاستثناء في شبهة التناقض. لماذا؟ قال لي عندما قلت جاء الرجال دخل زيد في جملة الرجال وحكم عليه بالمجيء، ثم بعد ذلك أنت تقول إلا زيدا، تنفي عنه المجيء الذي أثبته له، ففي هذا شبهة إيه؟ تناقض. حيث يثبت الكلام أو حيث يثبت أحسن حيث يثبت المستثنى في ضمن المستثنى منه، زيد يثبت، زيد موجود في إيه؟ في جملة الرجال محكوم عليه بالمجيء، ثم ينفى المستثنى منه صريحا، أقول إلا زيدا. فهمتم هذا؟ أنت أثبتت المجيء لزيد في جملة الرجال عندما قلت جاء الرجال، ثم نفيت عنه المجيء بقولك إلا زيدا، يبقى الكلام اشتمل على إثبات مجيء وعلى نفي مجيء، مفهوم؟ قال: وكان ذلك أظهر في العدد لنصوصيته في آحاده. احنا عندنا ألفاظ الأعداد من قبيل العام ولا من قبيل الخاص؟ ألفاظ الأعداد من قبيل العام ولا من قبيل الخاص؟ من قبيل الخاص. ماشي، لأن اللفظ العام لفظ يستغرق الصالح له من غير إيه؟ من غير حصر، الأسماء الأعداد محصورة. قال يبقى ألفاظ الأعداد من قبيل الخاص، والخاص يدل على معناه قطعا، فألفاظ الأعداد تدل على معناها قطعا. طيب، لفظ الثلاثة يبقى واحد وواحد وواحد، هذه الأحاد هي المكونة للإيه؟ للثلاثة، فلفظ الثلاثة يتناول هذه الأحاد تناولا قطعيا. ما هي أحد الثلاثة؟ واحد وواحد وواحد، لفظ الثلاثة يتناول الواحد والواحد والواحد، يتناولها تناولا قطعيا. لماذا؟ لأن الخاص قطعي الدلالة في معناه، وألفاظ الأعداد من قبيل الخاص، مفهوم كده؟ قال طيب، لما تقول له علي عشرة إلا ثلاثة، العشرة بالنسبة إلى أحدها اللي هي الواحد والواحد والواحد والواحد إلى العشرة، بالنسبة إلى أحدها قطعية الإيه؟ الدلالة. أنت أخرجت من هذه العشرة التي دل عليها اللفظ دلالة قطعية، أخرجت من هذه الأحد العشرة التي دل عليها اللفظ دلالة قطعية، أخرجت منها ثلاثة. فهو قال: أنا أريد أن أقرر لك عدم التناقض في الاستثناء بأبلغ أمثلتي، وهو الاستثناء من الايه؟ من العدد. إذا بينت لك أنه لا تناقض في قولك له علي عشرة إلا ثلاثة، فلا تناقض من باب أولى في قولك جاء الرجال إلا زيدا، لأن الرجال يتناول زيد تناولا ظاهرا لا قطعا، يبقى الرجال يتناول زيدا ظاهرا لا قطعا، لكن العشرة تتناول أحدها تناولا قطعيا، صح كده ولا لا؟ يبقى المعنى إذا أثبتت أنا لك أنه لا تناقض في قولك له علي عشرة إلا ثلاثة، فلا تناقض من باب أولى في قولك جاء الرجال إلا زيدا. وكما قلت لك أنا أريد أن، هو الشيخ يريد أن يقول هذا، أنا أريد أن أقرر لك عدم التناقض في الاستثناء بأبلغ إيه؟ أمثلتي، بأبلغ إيه؟ أمثلتي. قال: دافع ذلك لو شبه التناقض فيه في الاستثناء ببيان المراد به بقوله: والأصح وفاقا لابن الحاجب أن المراد بعشرة في قولك مثلا لزيد علي عشرة إلا ثلاثة، العشرة باعتبار الأفراد أي الآحاد جميعا. ثم أخرجت ثلاثة بقوله إلا ثلاثة، ثم أسند إلى الباقي وهو سبعة تقديرا، وإن كان الاستثناء قبله أي قبل إخراج الثلاثة ذكرا. طب خلينا نشرح الكلام ده. فكأنه قال له علي الباقي من عشرات أخرجت منها ثلاثة، وليس في ذلك إلا الإثبات ولا نفي أصلا. طيب أولا نرجع سطرا واحدا، لماذا قلنا أن الاستثناء فيه شبه تناقض؟ لأنه جمع بين نفي وإثبات في حق شخص واحد أو في حق شيء إيه واحد. زيد أثبت له المجيء ونفيت عنه المجيء، جاء الرجال وزيد منهم فأثبت له المجيء ثم قلت إلا زيدا نفيت عنه المجيء، يبقى شبه التناقض جاء من ماذا؟ من النفي والإثبات المتعلقان بشيء إيه واحد. قال طب إن إذا أثبت، إذا أنا أردت أن أو إذا أنا أثبت لك أنه ليس في الاستثناء إلا الإثبات فقط وليس فيه نفي، يزول الإيه؟ يزيل التناقض. يبقى ليس في الاستثناء إلا الإثبات فقط وليس فيه نفي أصلا، وليس فيه نفي إيه أصلا. قال طيب ماذا تقول في له علي عشرة إلا ثلاثة؟ أنت تقول هذا له علي عشرة إلا ثلاثة، ماذا تقصد بالعشرة؟ قال لي أقصد بالعشرة العشرة، أقصد بالعشرة كم؟ العشرة. يبقى العشرة تتناول من الآحاد عشرة، لفظ العشرة يتناول من الآحاد عشرة، يبقى أنا كده وفيت بمفهوم العشرة تمام كده. ثم أخرجنا من العشرة ثلاثة فبقي كم؟ سبعة، فأسندنا الحكم المذكور أسندناه لهذه الإيه؟ السبعة. يبقى ذمتي مشغولة بإيه؟ بعشرة أخرجت منها ثلاثة. قال لي وليس في هذا إلا الإثبات فقط، عشرة أخرجت منها ثلاثة يبقى كام؟ سبعة، يبقى ذمتي مشغولة بسبعة فقط. قال لي هذا فيه إثبات وليس فيه نفي تمام كده. قال لي وإن كان قبل أن يذكر الاستثناء الحكم مسند إلى العشرة. نقولها تاني، له علي عشرة، ماذا تقصد بلفظ العشرة؟ قال لي أقصد من لفظ العشرة العشرة، لفظ العشرة يتناول من الآحاد عشرة. ثم أخرجنا بالاستثناء ثلاثة وأسندنا الحكم إلى ما بقي بعد إخراج الثلاثة، فكأنني أقول له علي عشرة أخرجت منها ثلاثة، عشرة أخرجت منها ثلاثة يساوي كم؟ سبعة. يبقى الحاصل أن له علي إيه؟ عشرة أخرجت منها ثلاثة أي سبعة. قال لي وليس في هذا الكلام إلا الإثبات فقط، هذا مفهوم؟ قال لي وإن كان الإسناد إلى العشرة قبل الاستثناء ذكرا. قال لي يعني لو هو قال له علي عشرة قبل أن يقول إلا زيدا أو إلا ثلاثة، رحمك الله، قبل أن يقول إلا ثلاثة كان الإسناد لمن؟ للعشرة كاملة. قبل الاستثناء الإسناد كان للعشرة، لكن بعد الاستثناء الإسناد لعشرة أخرجت منها ثلاثة، للباقي من عشرة أخرجت منها ثلاثة. فهمتم هذا؟ طيب بيقول إيه؟ أن المراد بعشرة في قولك مثلا لزيد علي عشرة إلا ثلاثة العشرة باعتبار الأفراد، يعني لفظ العشرة تناول الإيه؟ العشرة باعتبار الأفراد أي الآحاد جميعها أو جميعها، أي الآحاد جميعها. طبعا هو الشيخ المحلي فسر الأفراد بالإيه؟ بالآحاد، وده أحسن. ليه؟ لفظ الآحاد أحسن من لفظ الأفراد ماشي؟ لأن لفظ الثلاثة لا يتناول أفراد وإنما يتناول آحاد، يبقى واحد وواحد وواحد مكونة للإيه؟ للثلاثة، واحد وواحد وواحد واحد إلى مكونة إيه العشر. فهمتم هذا؟ يبقى الشيخ المحل قال لك المقصود الشيخ بالأفراد هو الإيه الأحاد. فالتعبير الأليق إن هو يعبر بالإيه بالأحاد. يبقى العشرة لها أحاد وليس لها أفراد. ماشي؟ الذي له أفراد هو العام، العام له أفراد، لكن العشرة ليست من ألفاظ العموم، هي من من من من الخاص، من القبيل الخاص، فلها أحاد وليس لها أفراد. ماشي؟ ثم أخرجت من العشرة ثلاثة بقوله إلا ثلاثة، ثم أسند إلى الباقي وهو سبعة تقديرا. يعني تقديرا، يعني تقدير الكلام عشرة أخرجت منها ثلاثة. وإن كان الاستثناء قبله أي قبل إخراج الثلاثة ذكرا، فكأنه قال له علي الباقي. يعني إيه ذكرا؟ يعني لولا قولك إلا زيدا كان الإسناد يكون لكم؟ للعشرة. فكأنه قال له علي الباقي من عشرة أخرجت منها ثلاثة، وليس في ذلك إلا الإثبات ولا نفي أصلا. كما قلت لك شبهة التناقض جاءت من توارد النفي والإثبات على شيء واحد، فإذا أثبتنا أنه لا يوجد إلا الإثبات فقط وأن النفي غير موجود ذهب التناقض. قال لي وقد قررت لك الآن أنه لا يوجد في هذا المثال إلا الإيه إلا الإثبات فقط فلا تناقض. ده القول الإيه الأول. القول الثاني في المسألة، قال لي إحنا مش عندنا في المجاز يطلق الكل ويرد به الجزء. قال لي له عليه عشرة إلا ثلاثة من هذا القبيل. قال لي أنا الآن قلت له علي عشرة، ما معنى العشرة؟ قال لي معنى العشرة سبعة من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. طب ما هي قرينة هذا المجاز؟ قال لي إلا ثلاثة. إلا إيه؟ يبقى ما المقصود بالعشرة؟ قال لي المقصود بالعشرة سبعة من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء مجازا. أنت تقول له إذا كان هذا مجازا فلا بد من قرينة، ما هي قرينة المجاز؟ قال لك إلا ثلاثة. وقال الأكثر المراد بعشرة فيما ذكر سبعة وإلا ثلاثة قرينة لذلك، بيّنت إرادة الجزء باسم الكل مجاز. قال لي طيب وعلى هذا التقدير اللي هو القول الثاني، الإسناد كان للسبعة فقط، إذن الكلام ليس فيه إلا الإثبات وليس فيه نفي أصلا فلا تناقض. تمام كده؟ وقال القاضي أبو بكر الباقلاني عشرة إلا ثلاثة أي معناه بإذا اسمين مفرد وهو سبعة ومركب وهو عشرة إلا ثلاثة، ولا نفي أيضا على القولين. الشيخ البخلاني بيقول لك إيه؟ قال لي معنى السبعة، معنى السبعة يعبر عنه باسمين مفرد ومركب. أنت تريد أن تعبر عن معنى السبعة بلفظ المفرد، تقول ماذا؟ قل سبعة له علي سبعة. طب إذا أردت أن تعبر عن معنى السبعة بلفظ المركب تقول له علي عشرة إلا ثلاثة. يبقى معنى السبعة بقى يعبر عنه بلفظ مفرد ويعبر عنه بلفظ مركب. فقال القاضي عشرة إلا ثلاثة معناه بإزاء اسمين مفرد وهو سبعة ومركب وهو عشرة إلا ثلاثة. احنا عارفين ان في الوضع، الوضع هو جعل اللفظ بإزاء المعنى، صح كده ولا لا؟ الوضع هو جعل اللفظ بإزاء المعنى. قال لي يبقى دلوقتي، قال لي معنى السبعة بإزاء اسمين يعني مفرد ومركب. يبقى اللفظ المفرد الذي وضع لمعنى السبعة ما هو؟ سبعة، لفظ سبعة. واللفظ المركب الذي وضع بإزاء السبع معنى السبعة هو عشرة إلا ثلاثة. فكان القاضي البقلاني يقول لك إيه؟ إن العشرة إلا ثلاثة حقيقة في السبعة، حقيقة في الإيه؟ لأنه اللفظ المركب الذي وضع بإزاء معنى السبعة. فهمت كده؟ يبقى الشيخ البقلاني بيقول إيه؟ عشرة إلا ثلاثة حقيقة في الإيه؟ في السبع، لأنه اللفظ المركب الذي وضع بإزاء معنى السبع. قال لي طيب يبقى له علي عشرة إلا ثلاثة، ما معناها؟ له علي سبع. قال لي وهذا الكلام فيه إثبات وليس فيه نفي فلا تناقض. قال ولا نفي أيضا على القولين، قول المجاز وقول القاضي البخلاني، فلا تناقض. طيب لماذا يعني لا تناقض على القول الأول اللي ذكره المصنف، ولا على قول المجاز، ولا على قول القاضي البخلاني؟ طيب لماذا رجحت القول الأول؟ قال ووجه تصحيح الأول أن فيه توفية بما تقدم من أن الاستثناء إخراج بخلافهما. خلي بالك من حاجة، الشيخ سألنا قال لي له علي عشرة معناها إلا سبعة، ما له علي عشرة أي له علي سبعة، من باب إطلاق الكل وإيه وإرادة الجزء. قلت له وإلا زيدا أو إلا ثلاثة، قال لي إلا ثلاثة ليس استثناء وإنما هو قرينة على أن الكل أطلق وأريد به الجزء. نحن ما أخرجنا ثلاثة، ما أخرجنا ثلاثة، ده العشرة المقصود بها سبعة، وإلا ثلاثة قرينة ليست استثناء. قال لي يبقى أنت لم توفي بمعنى الاستثناء، الاستثناء هو إخراج. وهنا عندما قلت السبعة العشرة مقصود بها سبعة مجازا ما أخرجت شيئا، يبقى لم توفي بمعنى الإيه؟ بمعنى الاستثناء. طب الشيخ البخلاني قال لي لا، عشرة إلا ثلاثة، عشرة إلا ثلاثة دول كام؟ ثلاث كلمات، عشرة بمثابة الزاي من زيد، وإلا بمثابة الياء منها، ماشي، وثلاثة بمثابة الإيه؟ الدال. يعني هذا اللفظ مجموع على بعضه، فهم؟ يعني ليس هو عشرة إلا ثلاثة لفظ واحد، لفظ واحد من إيه؟ مركب، يعني ينظر إليه معا لا ينظر إليه مقطعا، ماشي. عشرة إلا ثلاثة هذه هذا اللفظ دل على السبعة، يبقى ليس فيه إيه؟ إخراج. هو نظر إلى عشرة إلا ثلاثة على أنها لفظ واحد مركب دال على معنى السبعة، إذن لا إخراج فيه، لا إخراج إيه فيه. قال لي يبقى القاضي البخلاني بقوله هذا لم يوفي أيضا بمعنى الاستثناء وهو الإخراج، فهذا لا إخراج فيه. لكن على قول ابن الحاجب والمصنف قال لي ما المقصود بالعشرة؟ المقصود بالعشرة عشر، ثم أخرجنا منها ثلاثة وأسندنا للباقي، يبقى فيه توفية بمعنى الاستثناء وهو هذا المعنى، معنى الإخراج اللي هو الإيه؟ الإخراج. فهمتم؟ طيب هننتقل إلى جزئية أخرى. قال ولا يجوز الاستثناء المستغرق، لا يجوز الاستثناء الإيه؟ المستغرق، اللي هو كله عليه عشرة إلا عشرة. عندما قلت له علي عشرة فرح الرجل، سيأخذ منك إيه؟ عشرة، فقلت إلا إيه؟ إلا عشرة. لو أنت تصحح الاستثناء المستغرق يبقى ليس له إيه؟ ليس له شيء. لكن قال لي الاستثناء المستغرق لا يجوز، فله علي عشرة إلا عشرة، قولك إلا عشرة له، وتثبت لك العشرة كاملة، لك الحق أن إيه؟ أن تسر بذلك، لأن قوله إلا عشرة لا يخفى، فتثبت العشرة إيه؟ كاملة. قال ولا يجوز الاستثناء المستغرق بأن يستغرق المستثنى اللي هو ما بعد إلا المستثنى منه اللي هو ما قبلها، أي لا أثر له في الحكم. فلو قال له علي عشرة إلا عشرة لازمه كام؟ لازمه عشرة، لأن قوله إلا عشرة يعد إيه؟ يعد لغوا. قال لي خلافا لشذوذ، أشار بذلك إلى ما نقله القرافي عن المدخل لابن طلحة في من قال لامرأته أنت طارق ثلاثا إلا ثلاثا. أنا أريدك أن تقرأ ما بعد ثلاثا ديت إيه؟ أنه لا يقع طلاق في أحد القولين. أنه لا يقع طلاق في أحد الإيه؟ القولين. أنت طارق ثلاثا إلا ثلاثا. قال لي لا يقع طلاق في أحد القولين. لماذا؟ قال لي لماذا لا يقع طلاق؟ أنت طارق ثلاثا إلا ثلاثا. آه. خلي بالك من حاجة. لا مش لغو. ده هو كده اعتد بالاستثناء. اعتد بالاستثناء المستغرق. وقال له علي أنت طارق ثلاثا. ارتفعت بقوله إلا ثلاثا. يبقى لا تطلق. لا إيه؟ لا تطلق. يبقى أنه لا يقع طلاق في أحد القولين بناء على صحة الاستثناء المستغرق. والقول الآخر يقول أنها تطلق إيه؟ ثلاثا على أنه لا يعتد بالاستثناء المستغرق. يبقى قال لي هذا خلاف. أنت طارق ثلاثا إلا ثلاثا. الشيخ يقول لا تطلق بناء على صحة الاستثناء المستغرق. الشيخ يقول تطلق ثلاثا بناء على أن قوله إلا ثلاثا استثناء مستغرق وهو لغو. فهمتم؟ قال يبقى في خلاف ولا ما فيش خلاف؟ في خلاف على القول الذي قاله الشيخ أنه لا يقع عليها طلاق. هو بناء منه على صحة الاستثناء المستغرق. هو بين هذا الشاذ بس هذا قول ايه شاذ. قال ولم يظفر بذلك من نقل الاجماع على امتناع المستغرق كالامام الرازي والآمدي. عايز يقول ايه؟ ان هذا القول نادر جدا ان يجوز استثناء المستغرق. هذا قول نادر جدا. وإن الإمام الرازي مع تبحره والإمام الآمدي مع تبحره لم يقع على خلاف في هذه المسألة فحكى الإجماع فيها. لا يجوز الاستثناء المستغرق إجماعا. هو ما وقف على ما ذكره ابن إيه؟ ابن طلحة ونقله عنه القرافي. وده يعني إن دل على شيء كأنه يقول لك إن الشيخ ابن السبكي اطلع على ما لم يطلع عليه. هم حكوا الاتفاق لعدم اطلاعهم على ما ذكره ابن طلحة لكن المصنف كان له اطلاع أوسع فقال خلافا لشذوذ. وقيل ولا يجوز الأكثر من الباقي نحو له عليها عشرة إلا ستة. هو هذا احتمال بس الاحتمال الأقوى منه أنه ما لم يطلع. يعني ممكن يكون هم اطلعوا على الخلاف ولم يعتدوا به بس الأقرب أنهم لم يطلعوا أصلا كما ذكره المحلي. فهم؟ الأقرب أنهم لم يطلعوا أصلا. قيل ولا يجوز الأكثر من الباقي يعني لا يجوز الاستثناء بحيث يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه. له علي عشرة إلا إيه؟ إلا تسعة. يبقى المخرج أكثر من الإيه؟ من الباقي. له علي عشرة إلا إيه؟ لا ولا يجوز الأكثر من الباقي يعني أن يكون المخرج أكثر من الإيه؟ من الباقي. لا يجوز استثناء الأكثر. له علي عشرة إلا إحدى عشر. مستغرق في صوته المستغرق مثلا يعني لا يجوز استثناء الأكثر، يعني لا يجوز إخراج الأكثر، بحيث أن يكون الباقي تحت المستثنى منه أقل. هذا هو المعنى. المعنى ظاهر، لا يجوز استثناء الأكثر بحيث يبقى الأقل، لا يجوز استثناء الأكثر بحيث يبقى الإيه؟ الأقل. له علي عشرة إلا تسعة، تسعة خرجوا وبقي واحد، هل هذا يجوز؟ على القول الراجح يجوز، لكن على المذكور الآن قال بعضهم لا يجوز، لا يجوز استثناء الأكثر بحيث يبقى الأقل. ماشي. نحو له علي عشرة إلا ستة، قال لي فلا يجوز بخلاف المساوي والأقل. يبقى لك أن تقول له علي عشرة إلا خمسة، وله علي عشرة إلا ثلاثة. هذا يجوز، يبقى المساوي والأقل يجوز، لكن الأكثر لا يجوز. له علي عشرة إلا ستة لا يجوز، لكن المساوي له علي عشرة إلا خمسة، نخرج خمسة ونبقي خمسة، هذا يجوز. أو نخرج الأقل ويبقى الأكثر، له علي عشرة إلا أربعة يبقى ستة، قال لي هذا يجوز. يبقى استثناء الأقل يجوز، استثناء المساوي يجوز، استثناء الأكثر لا يجوز. هذا قول هذا القائل. وقيل لا الأكثر ولا المساوي بخلاف الأقل، يبقى عشرة إلا ستة وعشرة إلا خمسة لا تجوز، عشرة إلا أربعة تجوز. وقيل لا الأكثر إن كان العدد في المستثنى والمستثنى منه صريحا، مثلا إذا كنت تقول عشرة إلا ثلاثة وعشرة إلا سبعة، قال لي استثناء الأكثر لا يجوز إذا كان المستثنى والمستثنى منه عددا صريحا عشرة وثلاثة. لكن لو لم يكن عددا، كأن أقول مثلا إيه، مات الرجال إلا الصالحين، أو مات الرجال إلا الصالحين، يبقى إذا كان ممكن من الممكن أن يكون عدد الصالحين أكثر من عدد الفاسدين، قال لهذا يجوز لأنه ليس في التصريح بالعدد. مات الناس إلا الإيه؟ إلا الصالحين، ويكون الأكثر هم الصالحين، قال هذا يصح. استثناء الأكثر في مثل ذلك يصح. لماذا؟ لأنه لا ليس هناك عدد صريح، لا في المستثنى ولا في المستثنى منه. نحو ما تقدم بخلاف غير الصريح، نحو خذ الدراهم إلا الزيوف، خذ الدراهم إلا الزيوف، ويكون أكثر مالك هو تلك الدراهم الزائفة. فهم؟ عندك دراهم زائفة وصحيحة، الزائفة عندك أكثر، فأنا أقول لك خذ الدراهم إلا الزيوف، مع إن الزيوف أكثر، قال يبقى هنا حصل استثناء للأكثر، ومع ذلك يصح لأنه ليس المذكور في المستثنى والمستثنى منه عددا صريحا. حكى هذا القول في شرحيه كغيره في الأكثر، وإن شملت العبارة هنا حكايته في المساوي. ماشي. إيه؟ كذا في هذا القول. وقيل الأكثر إن كان العدد في المستثنى والمستثنى منه صريح، نحو ما تقدم بخلاف غير الصريح، نحو خذ الدراهم إلا الزيوف، وهي أكثر. كذا حكى هذا القول، صح كده؟ كذا في هذا القول في شرحيه، حكى المصنف هذا القول في شرحيه على المختصر والمنهاج، حكاه في الأكثر، حكاه فين؟ في الأكثر. لكن عبارته في جمع الجوامع تشمل الأكثر والمساوي. قيل للأكثر، هو الشيخ جه الشيخ سعد، طيب ماشي. قال لي عبارته في جمع الجوامع تفيد أن هذا القول، قال لي إذا لم يكن العدد صريحا يجوز استثناء الأكثر واستثناء المساوي. ما هذا ما تفيده عبارة في الجامع الجوامع، لكنه المصنف في شرحه حكى على وجه آخر، قال يجوز استثناء الأكثر ولم يتعرض للمساوي إذا كان المستثنى والمستثنى منه ليس عددا صريحا. وقيل لا يستثنى من العدد عقد صحيح. ما هو العقد الصحيح؟ 10 20 30 40 50. هذه يقال لها إيه؟ عقود. أنت في 30 من عمرك فتقول أنا في العقد الإيه؟ الثالث. في العقد الإيه؟ الثالث. يبقى 10 عقد أول، 20 عقد ثاني، كله عشرة عقد، يبقى 90 العقد الكام؟ شاطر يا عثمان، ماشي؟ 90 هو العقد الإيه؟ التاسع. كل 10 يقال لها إيه؟ عقد. لا يستثنى من العدد عقد صحيح نحو له علي 100 إلا 10، هذا لا يصح. لكن لو قال 100 إلا 9 يصح، بخلاف إلا 9. طب له علي 100 إلا 20، كل هذه قيل له علي 100 إلا 20، هذا لا يصح على هذا القول. طب له علي 100 إلا 19 يصح، ماشي. وقيل لا يستثنى منه مطلقا، منه تعود على العدد. قال لي العدد لا يستثنى منه مطلقا. هل نكمل بالدخل لو كده؟ ممكن نكمل في الدخل. ايه؟ طب على كل هو بالخيار يكمل معنا او معه، بس احنا مش هنطيل كثيرا، يعني نصف ساعه ولا انت ماشي نستاهل. قال الشيخ رحمه الله: وقيل ولا يستثنى منه اي من العدد مطلقا. هذا القول يقول لا يجوز الاستثناء من الايه؟ من عدد مطلقا. طب ما وجه هذا القول؟ يقول العدد نص في احاده، فلا يقبل ان ايه؟ ان يخرج منه بعض هذه الايه؟ الاحاد. وقوله تعالى، هذا اعتراض موجه على هذا القول، كيف تمنع الاستثناء من العدد وقد ورد؟ قال تعالى: فلبث فيهم الف سنة الا 50 عاما، ألفا إلا 50. فقال: ليس المقصود بالألف هنا عدد الألف، وإنما المقصود هو الزمان الإيه؟ الطويل، أي زمانا طويلا، كما تقول لمن يستعجلك اصبر ألف سنة، يعني اصبر إيه؟ زمانا طويلا. يبقى فلبس فيهم زمانا طويلا إلا 50 إيه؟ إلا 50 عاما. طبعا هذا القول بعيد جدا، لو لبث فيهم لا أحتاج إلى أن أستسلم، يعني إذا كان زمانا طويلا خلاص يبقى فلبث فيهم زمانا طويلا، أو زمانا طويلا إلا إيه؟ إلا 50 عاما. وكل قائل بحسب استقرائه وفهمه، وكل قائل بحسب استقرائه إيه؟ وفهمه. والأصح جواز الأكثر مطلقا، وعليه والأصح جواز الأكثر إيه؟ مطلقا. يعني مطلقا سواء كان العدد مساوي او اقل او اكثر، وسواء كان من عدد او من غيره. له علي 10 الا 9، وخذ الدراهم الا الزيوف، سواء كان من عدد او من غير عدد، وسواء كان العدد عقد صحيح او لم يكن عقد صحيح. مفهوم هذا؟ يعني وتذكرون في اللمع انه استدل على ذلك جواز الاستثناء الأكثر بقوله تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال: إن عبادي أي المخلصين ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال الشيخ: فأيهما كان أكثر؟ هو استثنى الغاوين من المخلصين في آية، الغاوين من المخلصين والمخلصين من الغاوين في آية أخرى، فقال فأيهما كان أكثر؟ فقد ثبت الإيه؟ فقد ثبت الاستثناء الأكثر. تذكرون الآية؟ قال انتهت هذه المذاهب في الاستثناء. قال والاستثناء من النفي إثبات وبالعكس خلافا لأبي حنيفة. ليس له علي عشرة إلا ثلاثة، يبقى له كم؟ ثلاثة. ماشي، يعني إذا الاستثناء من النفي إثبات والاستثناء من الإثبات نفي خلافا لأبي حنيفة فيهما. فيهما اعتراض على ماذا؟ الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. وقيل في الأول فقط الاستثناء من النفي إثبات، ماشي، خلافا لأبي حنيفة فيهما. وقيل خلافا لأبي حنيفة في الأولى فقط. إيه هي الأولى؟ الاستثناء من النفي إثبات. أبو حنيفة يقول ليس بإثبات. طب الاستثناء من النفي، الاستثناء من الإثبات على الحكاية الثانية، يقول أنا أوافقكم في الثانية، الاستثناء من الإثبات نفي، أنا أوافقكم في هذا، لكن أخالفكم في أن الاستثناء من النفي إثبات. بس الشيخ هنا بيقول القول الراجح أن أبو حنيفة رحمه الله خالف في الإيه؟ في المسألتين. فقال أي أبو حنيفة على الراجح إن المستثنى من حيث الحكم مسكوت عنه، فنحو ما قام أحد إلا زيدا وقام القوم إلا زيدا، لو الاستثناء من النفي والاستثناء من الإثبات مثالين لهم، يدل الأول على إثبات القيام لزيد والثاني على نفيه عنه. ماشي؟ نعم. وقال أبو حنيفة لا، يعني لا يدل. كيف نفهم هذا؟ ما قام أحد إلا زيدا، ما قام أحد إلا زيدا، مذهبك أنت تقول نفي القيام عن غير زيد وإثبات القيام لزيد في المثال الأول. طب قام القوم إلا زيدا، قال لي إثبات القيام للقوم ونفيه عن إيه؟ عن زيد. الشيخ أبو حنيفة يقول لك لا، ما قام أحد إلا زيدا ما أفادت إلا نفي القيام عن غير زيد، وأما زيد فمسكوت عنه. مسكوت عنه إيه؟ يعني لا بنفي ولا بإثبات. طيب قام القوم إلا زيدا، قال لك أفادت إسنان القيام للقوم، القوم قام. طب وزيد قام ولا لم يقم؟ قال لك مسكوت عنه. هذا اللفظ لا يدل على إثبات قيام لزيد ولا نفيه عنه، يبقى زيد في المثالين إيه؟ مسكوت عنه. قال لي طيب فنحو ما قام أحد إلا زيدا وقام القوم إلا زيدا يدل على الأول اللي هو قول الجمهور، اللي هو الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، يدل الأول على إثبات القيام لزيد والثاني على نفيه عنه. وقال من اللي قال؟ أبو حنيفة. قال ماذا؟ قال لا، يعني لا يدل، لا يدل على إثبات قيام لزيد في المثال الأول ولا على نفي قيام عنه في المثال الثاني، بل وزيد مسكوت عنه في المثالين من حيث القيام وعدمه، من حيث القيام وإيه؟ وعدمه. ومبنى الخلاف على أن المستثنى من حيث الحكم مخرج من المحكوم به فيدخل في نقيده من قيام أو عدمه مثلا، أو مخرج من الحكم فيدخل في نقيده، أي لا حكم، إذ القاعدة أن ما خرج من شيء دخل في نقيده. طيب كيف تفهم هذا الكلام؟ إحنا بنتكلم مع الإمام أبو حنيفة رحمه الله، نقول له أليس الاستثناء إخراج؟ أليس الاستثناء إخراجا؟ فيقول بل هو إخراج. فنقول له الشيء إذا خرج من شيء ألا يدخل في نقيده؟ فيقول بلى، الشيء إذا خرج من شيء دخل فيه في نقيده، هو يسلم لك القضيتين. طيب فلماذا تخالفنا في هذه المسألة؟ إذا كنت تسلم أن الاستثناء إخراج وأن ما من خرج من شيء دخل في نقيده، لماذا تدخل في هذه المسألة؟ قال لي أنا نظرة الجمهور الأول ثم نذكر نظرة الحنيف. قال لي الجمهور نظر إلى أن الاستثناء إخراج من المحكوم به فيدخل في نقيد المحكوم به. قام القوم وما قام القوم، إيه المحكوم به؟ اللي هو القيام. قام القوم المحكوم به القيام، يبقى إلا زيدا، زيد يدخل في نقيد القيام، يبقى زيد لم يقم. يبقى نظروا إلى المحكوم به اللي هو قام اللي هو القيام. طيب ما قام القوم إلا زيدا، قال لي الجمهور نظروا إلى المحكوم به اللي هو عدم القيام. قال لي طب إلا زيدا، يبقى زيد خرج من عدم القيام يبقى دخل في القيام. فقالوا الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. أبو حنيفة قال لك لا، أنا لا أنظر إلى المحكوم به، أنا أنظر إلى الحكم. قام القوم، قال لي القوم محكوم عليهم إلا زيدا، زيد غير محكوم عليه لا بقيام ولا بإيه؟ بعدم القيام. فهمتم كده؟ يبقى هو أبو حنيفة لم ينظر إلى القيام، نظر إلى الحكم. قال لي القوم محكوم عليهم، محكوم عليهم بإيه؟ أنا لا أنظر إلى بإيه، أنا أنظر إلى محكوم عليه فقط. يبقى ثبت للقوم حكم فانتفى الحكم عن إيه؟ يبقى زيد غير محكوم عليه، القوم محكوم عليهم إلا زيدا فزيد غير محكوم عليه لا بقيام ولا بغيره. إيه؟ فائدة الذكر زي إلا زيدا عند أبي حنيفة؟ فائدته أنه ليس محكوما عليه. فائدة الذكر أنا الآن أحكم على القوم بالمجيء، جاء القوم محكوم عليهم. أنا أحكم عليهم بأحكم عليهم، لكن أنا الآن لا أحكم على زيد لا بمجيء ولا بغيره. يبقى إذا كان القوم محكوما عليهم فزيد غير محكوم عليه لا بقيام ولا بعدم. طب ذكره عند أبي حنيفة لغو؟ إيه؟ لا ليس له، فائدته عدم الحكم عليه، ينظر في حكمه. يعني هو ذكر يعني كما نقول في المفاهيم. هذا الكلام هو عين ماخرة في المفاهيم. أبو حنيفة مثلا يقول لك إيه في الغنم السلمية الزكاة، يقول هنا حكم على السائمة بعدم الزكاة. نقول له المعلوفة، يقول مسكوت عنها، لا يحكم عليها بوجوب ولا بإيه؟ بعدمه. المطلوب عليك أن تبحث أنت عن حكمه، لكن لا تأخذ حكمها من هذا الإيه؟ النص. يبقى قام القوم إلا زيدا، زيد ليس محكوما عليه بهذا الإيه؟ اللفظ. أنت تريد أن تقف على الحكم على زيد، ابحث في إيه؟ في ألفاظ أخرى، لكن لا يؤخذ الحكم على زيد من هذا اللفظ. فهمتم هذا؟ يبقى قام القوم، أنت تنظر إلى القيام محكوم به، فتقول القوم دخلوا في المحكوم به وخرج عنهم زيد فيدخل في عدم القيام. أبو حنيفة يقول لك لا، القوم محكوم عليهم وزيد خرج من هذا الحكم فزيد غير محكوم عليه. برضك وجهة نظر ماشي، لكن أن في مفاهيم المعلوفة لم يذكر في النص، لم يذكر في النص، هذا مفهوم. أما في مثالنا فإلا زيدا مذكور، ونسأل أبي حنيفة يعني فما لماذا ذكر إلا زيدا إن كان يعني لم يحكم به في شيء؟ ما هو لأنه لو لم يقل إلا زيدا لدخل زيد في القوم وحكم عليه، وأنت لا تريد أن تحكم على زيد. كلام أبي حنيفة ليس بالهيب. ماشي خلاص كده. يبقى هو الإمام أبي حنيفة سلم لك أول قضيتين، هل الاستثناء إخراج؟ نعم إخراج. هل من خرج من شيء دخل في نقيده؟ يقول من خرج من شيء دخل في نقيده. طمعت أنت في أن إيه؟ أن يسلم لك القضية، فقال ولكن أنت تقول أنه خرج من المحكوم به. وأنا أقول خرج من الإيه؟ من الحكم. قلنا له طيب لو كان الكلام كما تقول، ده اعتراض موجه منا نحن على أبي حنيفة، لو كان الكلام كما تقول ما كان الواحد منا يدخل في الإسلام بكلمة التوحيد، بكلمة التوحيد غير كفية. أنت تقول لا إله إلا الله، أنت تقول إن كلمة التوحيد كافية في الدخول في الإسلام لأنها فيها نفي وإيه؟ وإثبات. نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله. على كلام أبي حنيفة إن هي فيها نفي للألوهية عن غير الله وليس فيها إثبات للألوهية لله، وإذا لم يكن فيها إثبات للألوهية لله يبقى أنت لا تكفي، لا تكفي. يعني بعد أن تقول لا إله إلا الله أقول لك قل الله إله حتى إيه؟ تثبت، حتى يعني أنت نفيت الألوهية عن غير الله، وهذا شق لابد من إثبات، فلا يبقى لابد أن تقول بعد لا إله إلا الله قل الله إله، فاهم؟ مع أن الإجماع منعقد على أن كلمة التوحيد تكفي، وما ذلك إلا لأنها تتضمن أو أنها فيها نفي وإيه؟ فيها نفي وإثبات. فقال أبو حنيفة خروجا من هذا السؤال قال ولا إله إلا الله دلت على الإثبات عرفا، يعني هي من جهة اللغة لا تدل على الإثبات لكن من جهة العرف دلت، ولذلك يكتفى به. وأنتم تعلمون إذا تعرضت الدلالتان لغوية وعرفية أيهما تقدم؟ العرفية. فيقول لك الإثبات من جهة اللغة اللفظ لا يعطيه لكن من جهة العرف اللفظ يفيده، فصارت كلمة التوحيد كافية من هذه الجهة أنها دلت على الإثبات عرفا وإن لم تدل عليه لغة. وجعل طيب وجعل الإثبات، وجعل أبو حنيفة الإثبات في كلمة التوحيد بعرف الشرع. خلي بالك من حاجة، ده كده ده إجابة عن اعتراض عن سؤال مقدر إلا أو اعتراض مقدر اللي أنا ذكرته. لو كان الكلام كما تقول، تقدير السؤال هكذا، لو كان الكلام كما تقول إن المستثنى مسكوت عنه يبقى كلمة التوحيد تضمنت نفيا دون إيه؟ دون إثبات، فلا تكفي في الدخول في الإسلام، صح ولا لا؟ والإجماع منعقد على أنها تكفي. هذا هو محل الإيه؟ السؤال. فأجاب قال هي لا تفيد الإثبات لغة وإن أفادته عرفا، ماشي، وإذا تعرضت عندي دلالتان عرفية ولغوية، يعني هو العرفية، وهنا هنا اللغة لم تثبت والعرف إيه؟ أثبت، حتى عرف الشرع، عرف الإيه؟ الشرع. قال وفي المفرغ ما قام إلا زيد بالعرف العام، ما قام إلا زيد. هذا الكلام ده اعتراض ثاني. أنا الآن أتكلم مع أبي حنيفة، أقول له ما تقول في ما قام إلا زيد؟ وجه الاعتراض أن هذه الصيغة ما قام إلا زيد لو لم تدل على الإثبات لا تدل على شيء، لأن المستثنى منه غير مذكور. فأنا إذا لم أثبت القيام إلى زيد وليس هناك ذكر للمستثنى منه، أكون أثبت القيام إيه؟ لمن؟ ما يعني ما قام إلا زيد إذا لم يقصد منها الإثبات فعلى أي شيء تدل؟ فكأن أبو حنيفة يقول لك ما قام إلا زيد دلت على الإثبات، ولكن هذا الإثبات لم يجئ من جهة اللغة وإنما جاء من جهة العرف العام. العرف العام يقول ما قام إلا زيد إثبات قيام لزيد، فهم؟ يبقى كان الشيخ أبو حنيفة يقول لك إيه؟ الاستثناء من النفي لا يدل على الإثبات لغة، والاستثناء من النفي لا يدل على الاستثناء من النفي لا يدل على الإثبات لغة، وللاستثناء من الإثبات لا يدل على النفي لغة. فإن قلتم لا إله إلا الله وما قام إلا زيد، قلنا في الأول إثبات دل عليه اللفظ لا من جهة اللغة ولكن من جهة العرف الشرعي أو من جهة الشرع. وما قام إلا زيد اللفظ لا يدل على إثبات لغة، ماشي، وإن كان هناك إثبات فهو من جهة العرف العام، فالإثبات فيه من جهة العرف الإيه؟ العام. فهمتم الشيخ؟ يبقى دي أجوبة عن اعتراضات مقدرة إحنا قدرناها. قال والاستثناءات المتعددة إن تعاطفت فللأول، فهي عائدة للأول. نحو له علي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين. ماذا نصنع في هذا الكلام؟ تخرج له علي عشرة إلا أربعة، الأربعة نخرجها من العشرة، ماشي، والثلاثة نخرجها من العشرة، واثنين نخرجها من العشرة. قال لي إذا تعاطفت يعني جاء بعضها تلو بعض، له علي عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة، يبقى تعود إلى الإيه؟ إلى الأول، ماشي. طيب أربعة خرجناها وثلاثة خرجناها، يبقى أربعة وثلاثة كام؟ سبعة، واثنين تسعة. إذا خرجت التسعة من العشرة يبقى كام؟ واحد. له علي عشرة إلا أربعة و إلا ثلاثة و إلا اثنين. يبقى استثناءات متتالية جاء بعضها عقب بعض وعطفت بالإيه؟ بالواو، وعطفت بالإيه؟ بالواو. قال لي كلها تعود إلى الإيه؟ إلى الأول. طب إذا عاد كلها إلى الأول قال فيلزمه واحد فقط. وإلا أي وإن لم تتعاطف فكل منها عائد لما يليه ما لم يستغرقه. له علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة. قال لي كيف أتعامل مع هذا المثال؟ من الآخر تقول الثلاثة نخرجها من الأربعة يبقى كام؟ واحد. الواحد نخرجه من الخمسة يبقى كام؟ أربعة. الأربعة نخرجها من العشرة يبقى كام؟ ستة. قال فيلزمه كام؟ فيلزمه ستة. قال دلوقتي استثناءات متتالية من غير العاطف، من غير الواو، من غير حرف العطف، استثناءات متتالية من غير حرف العطف. قال يبقى أبدأ من الأخير وأرجعه للذي قبله ثم أرجعه إلى الذي قبله ثم أرجعه إلى الذي قبله. نطبق مرة ثانية. إلا أبدأ من إلا ثلاثة، ثلاثة إذا أخرجت من الأربعة يبقى كام؟ واحد. هذا الواحد يخرج من الخمسة يبقى كام؟ أربعة. الأربعة تخرج من العشرة يبقى كام؟ ستة. فهمتم كده؟ طيب أنت كده عندك المثالين، له علي عشرة إلا أربعة و إلا ثلاثة وإلا اثنين. قال لو ذكرت الواو يلزمه واحد، لو لم تذكر الواو يلزمه ستة، ماشي. لو عبرت بالواو يبقى أحسن، ماشي، حتى يعني يلزمك واحد لست. قال لأن الثلاثة تخرج من الأربعة يبقى واحد، يخرج من الخمسة يبقى أربعة، يخرج من العشرة تبقى كم؟ تبقى ست. فإن استغرق كل ما يليه بطل الكل. نعم. فإن استغرق كل ما يليه بطل الكل. وإن استغرق غير الأول نحو له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة عاد الكل للمستثنى منه فيلزم واحد فقط. وإن استغرق الأول نحو له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة قيل يلزمه عشرة لبطان الأول والثاني تبعا، وقيل أربعة اعتبارا لاستثناء الثاني من الأول، وقيل ستة اعتبارا للثاني دون الأول. دي مذاهب متعددة. طب ناخدها سورة سورة. بقول فإن استغرق كل ما يليه. له علي خمسة، له علي أربعة إلا خمسة إلا ستة إلا سبعة. ماشي، تصورت من المسألة؟ له علي خمسة إلا ستة، اللي ده استثناء مستغرق يقتل. له علي خمسة إلا ستة إلا سبعة، لو أخذت السبعة من الستة استثناء مستغرق يقتل. سبعة إلا ثمانية استثناء مستغرق يقتل. ونبدأ من الآخر، له علي خمسة إلا ستة إلا سبعة إلا ثمانية، اخرج الثمانية من السبعة استثناء مستغرق يقتل، والسبعة من الستة مستغرق فيقتل، والستة من الخمسة مستغرق فيقتل. ويبقى لو قلت الكلام ده، له علي خمسة إلا ستة إلا سبعة، تلزمك الخمسة، لأن كل هذه الاستثناءات باطلة، لأن كل واحد يستغرق الذي إيه قبله. فهمتم كده؟ قال طب لو استغرق كل واحد من الاستثناءات يستغرق ما قبله إلا الأول. له علي عشر إلا ثلاثة إلا أربعة إلا خمسة، الخمسة من الأربعة مستغرقة والأربعة من الثلاثة مستغرقة، لكن الثلاثة من العشرة غير مستغرقة. قال في هذه الحالة يمكن أن تصحح الكلام، وذلك بأن تعيد، لا تعيد كل استثناء الذي قبله، وإنما تعيده للإيه؟ للأول. له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، ماشي؟ يبقى الثلاثة نخرجها، نخرج الثلاثة ونخرج الأربعة، يبقى كام؟ له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة. قال لي لو خرجنا الاثنين والثلاثة يبقى كام؟ خمسة، ومعهم أربعة يبقى كام؟ تسعة، يلزمك إيه؟ واحد. فهمتم هكذا؟ يبقى قال لي إذا كان كل واحد من الاستثناءات يستغرق الذي قبله إلا الأول، يمكن أن نصحح الكلام بأن نرجع كل الاستثناءات إلى الأول. فإذا أخرجنا الاثنين والثلاثة والأربعة يبقى واحد. هذا في بغير الواو، بغير الواو. فإن استغرق كل ما يليه بطل الكل، كما قلت لك له علي خمسة إلا ستة إلا سبعة. وإن استغرق غير الأول نحو له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة، عاد الكل للمستثنى منه فيلزمه واحد فقط. طيب إحنا كده أخذنا صورتين. طب الصورة الثالثة، قال لي أول الاستثناءات ذكرا استغرق الذي قبله، وما يليه لم يستغرق. له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة. قال لي في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول يقول لك عشرة إلا عشرة، الاستثناء الأول بطل لأنه مستغرق، والثاني بطل تبعا له، يبقى يلزمك كام؟ عشرة. الثاني قال لك لا، نعيد، نبدأ من الآخر ونخرج كل واحد من الذي قبله، فالأربعة إذا خرجت من العشرة بقي إيه؟ ستة، وإذا أخرجنا الستة من العشرة يبقى كام؟ أربعة، يلزمك أربعة. اتجاه ثالث، قال لي لا، نبطل الأول ونعتد بالثاني. له علي عشرة إلا عشرة، قال لي إلا عشرة تبطل، إلا أربعة غير مستقرة فتصح، يبقى له علي عشرة إلا أربعة فيلزمك ستة. يبقى من قال يلزمك العشرة أبطل الاستثناء الأول وأبطل الثاني تبعا له، من قال يلزمك أربعة قال كل واحد يستثنى من الذي قبله، الأربعة من العشرة يبقى ستة، والستة من العشرة يبقى أربعة. طب من قال يلزمك ستة؟ قال لك نبطل المستغرق ونصحح غير المستغرق، يبقى له علي عشرة نبطل إلا عشرة ونعتد بقوله إلا أربعة فيلزمك ستة. كده الكلام واضح؟ الكلام ده يحفظ لأنه ينسى كثيرا، ينسى. أريد أن أتوقف هنا لو أردتم لو أمكن. وإلا فكل لما يليه ما لم يستعد. فين في ممكن نوقف التسجيلات وأجيب على السؤال، أو لو أردت تسجل السؤال سأقول السؤال. وإلا فكل لما يليه ما لم يستعد، يعني كل لما يليه يعني كل لما قبله، كل لما يليه يعني كل يرجع إلى إيه إلى ما قبله. وكيف نصنع ذلك؟ نرجع نبدأ من الأخير. له علي ثلاثة، له علي عشرة إلا له علي عشرة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة مثلا. نرجع نبدأ من الأربعة نخرجها من التي قبلها وهكذا. يبقى كل واحد لما يليه يعني كل واحد يرجع إلى ما قبله، ونبدأ من الأخير آخر الاستثناءات. ماشي.